بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نكمل التعليق على أحاديث الأربعين في مباني الإسلام وقواعد الأحكام للإمام النووي رحمه الله وإياه وجزاه عنا وعن الإسلام خير الجزاء. الحديث 13 يقول عن أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رواه البخاري ومسلم. أبو حمزة أنس بن مالك مشهور ومعروف، خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، خدم رسول الله 10 سنوات. حينما جاء النبي عليه الصلاة والسلام للمدينة، جاءت أمه أم سليم للنبي عليه الصلاة والسلام وقالت: يا رسول الله، أهل المدينة كل واحد منهم أعطاك هدية، أنا ما عندي شيء، لكن هذا أنس غلام يخدمك. فجعلت هديتها خدمة أنس للنبي عليه الصلاة والسلام. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يحب أنسا وأمه أهل بيته كله، حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعني ينام القيلولة عندهم في بيته من شدة محبته ومعاشرته لهم عليه الصلاة والسلام. وجاءهم مرة وصنعوا له طعام عليه الصلاة والسلام، جالس أنس وأمه وخالته واللغدان وأهل بيته جالس مع النبي عليه الصلاة والسلام. فقالت أمه: يا رسول الله، فدعا لهم النبي عليه الصلاة والسلام فقالت: يا رسول الله، خويدمك أنيس أو أنس أو كما قالت رضي الله عنها، أدعو له. قال: دع له النبي عليه الصلاة والسلام. فكان من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام أن يطيل عمره ويبارك له في ماله وولده. يقول أنس: فأخبرتني بنتي أمينة، أمينة بنته، أنه دفن من صلب 100 أو كذا، أنا ضيعت الرقم الآن، يعني من أولاده وأولاد أولاده 100، فكثر الله له في ذريته. قال: وإن أرضي لتثمر في العام مرتين، فكثر الله له في رزقه وسع له في رزقه. وطال عمري، هو آخر من مات من الصحابة في البصرة، وما بعده إلا 2 أو 3 يعني من الصحابة، هو خاتمتهم رضي الله، يعني أشد الناس صحبة النبي عليه الصلاة والسلام هو خاتمه يعني بعد أبو الطفيل، وأبو الطفيل صحبته للنبي عليه الصلاة والسلام يعني لا ما تقارن بصحبة النبي أنس للنبي عليه الصلاة والسلام. وكان من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام أن يغفر له ويدخله الجنة. أنس يقول: فوسع لي في رزقي وولدي وطال عمري، وأنا أرجو دعوة النبي عليه الصلاة والسلام أن يدخلني الجنة، وهو أحق يعني الناس في ذلك رضي الله عنه وأرضاه. كان من طول عمره وقلة الصحابة، يعني ما في صحابة يعني إلا هو وفلان وفلان، يعني واحد في مصر طلب بن جز، وأبو الطفيل موجود في الشام، وأبو أمامة، ويعني قليل الصحابة معدودين، يعني في الشام كلها واحد، في مصر واحد، في العراق 2 أو 3 تفانوا رضي الله عنهم وأرضاه، يعني ذهب جيلهم. فكان أطفال البصرة إذا رأوا أنس يركضون وراء مبدان، يعني كذا أطفال يلعبون، فيقول: هذا أنس، هذا أنس، هذا خادم رسول الله، لا يموت حتى يرى الدجال، كذا سؤال فقدان، يعني ما هي ما يعلق عليه شيء، لكن هم عندهم قضية إنه الرسول دعانه طولة العمر والدجال يخرج في آخر الزمان، فجمع بين قضيتين: لا يموت حتى يرى الدجال رضي الله عنه وأرضاه. فأنس يعطينا من درر كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يؤمن أحد. والمنفي هنا ليس كل الإيمان، وإنما كمال الإيمان، فلا يكمل إيمان أحدكم إلا بهذه الأمور، وليس يعني من لم يأتي بهذا الأمر لا إيمان له، لا، وإنما إيمانه إيمان ناقص. لا يؤمن أحدكم حتى يحب، شوف المحبة القلبية، يعني مو قضية انه يعطيه قد يقع في قلبه شيء من الكراهية، لا، إنما تحقيق المحبة، يعني أن يكون هذا الإيثار ويكون هذا الأمر نابع من القلب حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وهذه شديدة صعبة، لا يوفق لها أي واحد، أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك، كما أن تحب لنفسك الغنى تحب لأخيك الغنى، كما تحب لنفسك الستر والصيانة تحب لأخيك الستر والصيانة. ما تبي أحد يخوض في عرضك ما تخوض في عرضه. وذلك هذه القاعدة، هذا الضابط، هذا الإرشاد العظيم للنبي عليه الصلاة والسلام لو طبق بحقيقته وحذافيره امتنع الإنسان عن معاصي كثيرة. فالغيبة استنقاص لأخيك المسلم، ما في أحد يغتاب أحده محب له، حتى وإن كان يعني في بينهم صحبة ومحبة، لكن في هذه اللحظة هو يريد انتقاصه ولذلك اغتابه. فلو كان يحب لأخي ما يحب لنفسه ما رضي بهذا الأمر، ويحب أن يحفظ عليه عرضه إذا خرج ما يبدأ بهذه الغيبة. قضية النميمة، سعي بين الناس في الإفساد، إشغال الناس، إيذاءهم، الحسد وغيرها من القضايا التي لو طبق هذا الميزان الدقيق لعصم الإنسان من أمور كثيرة. وهذا الحديث يدلنا أو ليس يدلنا، وإنما يرشدنا على حقيقة الدين، وأنه ليس فقط معاملة بينك وبين الله سبحانه وتعالى. الإيمان لا يتوقف على اعتقادك بالله سبحانه وتعالى، وإن الله موجود وأن الله له أسماء وصفات، وتؤمن برسول وتؤمن بالرسل كلهم وبكتاب الله وكتبه والقدر، ليس فقط اعتقاداتك بالله سبحانه وتعالى أو صلاتك وصيامك عباداتك، وإنما معاشرتك للناس كلها، مخاطبتك للناس كلها، هذه من الإيمان. ولذلك الحديث هذا يعني كأنه يفسر لنا حديث النبي، أو يعني يدخل في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، الإيمان 60 أو 70 شعبة، فيها اعتقادية لا إله إلا الله وهي قولية أيضا، وفيها عملية ما تنأذى عن الطريق، وفيها قلبية هو الحياء ويظهر يعني آثار على الجسم. كذلك من الإيمان أن تعاشر الناس بهذه القاعدة، أخوك في الإسلام تحب له ما تحب لنفسه، وش تحب أن يكون عليه مثلا لما تخرج، تبي مثلا البقالة أو تبي السوق عموما، يعني تحب أنك تخرج فتسير في سلاسة حتى تصل تأخذ حاجتك ترجع إلى بيتك، أن تحب هذا الأمر يجب أن تحبه لغيره، فلا تؤذيهم في الطريق ولا تزاحمهم في المحلات حتى تؤذيه، وما تسابق أحد على أحد. أن تحب أنك إذا راجعت إدارة حكومية لأوراق أو شيء أنك تدخل تسلم أوراقك للموظف وتستلمها في يسر وسهولة وتنتهي أمورك كلها وترجع إلى بيتك، أن تحب هذا كل واحد يحبه. أنت في موطن عملك يجب أن تعامل الناس بما تحب، فإذا جاءك المراجع يجب أن تعامله بهذه القضية. هذا الشعار، هذا الأمر العظيم، هذا التنبيه، هذا الإرشاد لو طبق صالح أنت الحياة، خلاص ما في حسد، ما في تناشر، ما في خصام، ما في إيذاء. وهذا كما قلت أنه يبين لنا أن الإيمان لا يتعلق في قضية علاقتك مع الله سبحانه وتعالى. هذا الحديث يرد به على العلمانية الحقيقية من الخطأ، يعني وين كان هذا خروج يعني، لكنه خروج يعني له سبب. العلمانية ليست هي فصل الدين عن الدولة، هذا أحد إفرازات العلمانية، هذا أحد فروع العلمانية، أنه الدين ما يتدخل بقضية الحكم والسياسة، هذا من العلمانية، لكن ليست هي العلمانية كلها. لأن العلمانية كمصطلح عام وكفكرة عامة تريد أن تفصل الإنسان عن التعبث في الحياة كلها، وتجعل العبادة محصورة في دائرة ضيقة. حينما يشغل يعني الناس بما يروج من أفكار وأمور قد تكون مقصودة وقد ما تكون مقصودة، حتى نجد أن يعني بعض آثارها في مجالسنا، لو جلست في مجلس وقرأت شيء من القرآن على الحضور شو يقولون؟ احنا مسجد، احنا مسجد الحمد لله. ليه؟ ولو دخلت انت وفتحت القرآن مثلا تبتدر مجلس، مجلس هذا جالس معه جوال وهذا جالس معه جريدة وهذا جالس يتابع التلفزيون، انا بفتح القرآن وبقرأ، ما احنا مسجد، ما احنا بالرمضان. ترسخت وصارت هذه عندنا. تجد الإنسان إذا دخل المسجد وجاي يريد أن يتجاوز من أمامه يستأذن منه معليش وآسف وكذا، يعمل يوخر له هذا ويمشي. هذا في المسجد. لماذا؟ بيت الله، احنا مستمعين لعبادة. لكن في الشارع هو مستعد يلف عليك السيارة كله ويخرجك عن مسارك ما عنده مشكلة، وتوقف على الإشارة يتعدى ويصل قدامك، ولا يجد في ذلك حرج، ولا يجد أنها معصية، ولا يجد أنها إيذاء لمسلم. أنت تكون قبل محل وتستلم مثلا واقفين طابور 5 6 7 8 ويجي واحد يدخل وخانق ويتكلم هذا ويأخذ حاجته ويمشي. في المسجد تلقاه أليف وديع، ولو تقولوا يا فلان عطنا المصحف أبشر خذا وعطاك إياه، رهبانية وخشوع وإخفات. لكن برا وش هني تغير؟ كما أن الإذاء حرام في المسجد حرام في غيره. هذا الحديث وأمثاله من أحاديث يعني النبي عليه الصلاة والسلام قبل ذلك، الآيات القرآنية التي توضح كيفية المعاملة بين الخلق، تبين لنا أن الدين في كل مكان وفي كل شيء. النبي عليه الصلاة والسلام لما علم أصحابه أداب قضاء الحاجة قال يهودي، وفي بعض الوقت أنه أحد المشركين، قال لسلمان الفارسي رضي الله عنه وارضاه، قال إن نبيكم علمكم كل شيء حتى القراءة. يعني هو أتى بالحديث حتى يستهزي، جابوا يعني استهزاء أنه نبيكم كل شيء يعلم حتى الحمام وما الحمام وكذا. سلمان رجل واثق في دينه، قال نعم، وهذا مما يمدح به ديننا. هذا المقصود سلمان، لا يذم به، هو مدرك أنت ما تعرف كيف تقضي حاجتك، تلطخ بالنجاسة تخرج عادي عندك، لا. وإحنا من نبينا علمنا كل شيء لأن ديننا الدين الكمال. فتكلم أنه بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن لا نستنجي إلا بثلاث أحجار وكذا وكذا وكذا، بيّن له الحكم. فديننا في كل مكان. من الخطأ فهم أن الدين محصور في زاوية معينة، قد ما يكون هذا من اعتقاد الإنسان لكن يظهر على معاملاته. لما تسأل الإنسان تقول الله سبحانه وتعالى وينك، الله في كل مكان، لكن عمله وتطبيقه ومعاملته للناس تبين أن الله عنده في مكان وزمن معين محدد. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول لنا لا يؤمن، لا يكمل إيمان أحدكم حتى يعامل الناس بهذه المعاملة، أن تحب للناس ما تحب لنفسك. معناه أنك مقيد بشرع الله سبحانه وتعالى في معاملة الناس، ما هي على كيفك. شرع الله معنا في كل شيء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتمم لنا ولكم الإيمان، ويجعلنا من أهل هذا الحديث على ما يرضي الله الناس سبحانه وتعالى. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.